لا لا بلاش بلاش وفاء، هو ده اللي انا عامل حسابه. انت السبب، هتهد البيت اللي كان مليان سعاده وحب بغيرتك العاميه. يا خسارتك يا مجدي، يا خسارتك وفاء. وفاء ابعد عني، انا ما بحبكش. وفاء وفاء. عماي المجدي دي عدلات؟ هم الرجالة كده، مفيش من وراهم راحة. انت كمان يا عدلات؟ طب ليه؟ سي محسن يا حبيبتي مش عاوز يعقل، لا نفع معاه فلوس ولا خناق ولا حاجة، مغلبني ومنطير النوم من عيني. يا ريت مجدي يبقى زي الأستاذ محسن، ده كله ذوق. وفاء جرى ايه يا حبيبتي؟ الله، ده حتى عيب، أنا واقفة وإحنا أصحاب. قصدك إيه؟ لا مش قصدي حاجة، يقطعني مخي راح لبعيد كده. طبعاً قصدك أنا ماشي. يا أختي تعالي هنا يا وفاء. الله اخفى عليك، أعصابي متوترة من اللي بيعمله فيا جوزي. أصلك مش عارفاه، ده سهن ومية من تحت تبن. الأستاذ محسن؟ أيوة يا أختي الأستاذ محسن. قدامي يعمل الحبيب الولهان، أبص له كأنه بينكسف من خياله، لكن من ورايا أهياني أهياني. عندك دليل؟ مش عارفة أمسك علي حاجة، زي التعبان بعد عنك. يبقى بتظلمي وبتظلمي نفسك. عقلي يا عدلات، هتخربي بيتك بإيدك أنت ومجدي، منطينة واحدة. بقى أنا بعد ما أصرف عليه وهيئه ولبسه وزغطه لحد ما بقى زي البطة، يجي ويحب واحدة تانية وتيجي هي تاخده مني كده عالجاهز؟ لا، وحياة غلاوتك يا وفاء. افرجي حصل، يعني هتعملي ايه؟ ولا حاجة، كل الحكاية منشط في الجرايد وبالبنط العريض الأحمر على اسود، تبص تلاقي الإعلان كده، عدلات تقطع جوزها ترانشات وتوزعه على الشوارع والحارات. يلا يا بشوات. بدون لف ودوران، انت خرجت النهاردة؟ نعم. انت مش قلت هسيب لك البيت وامشي؟ وانت صدقت يا مجدي؟ لا لا، انا ما صدقتش، بس بصراحة خفت. وايه اللي خوفك؟ بحبك يا وفاء، وما اقدرش اعيش من غيرك. انا كمان ما اقدرش اعيش من غيرك. يا سلام، انت كده بتحبيني يا وفاء؟ بموت فيك يا روحي، انت الوحيد اللي اختاره قلبي. يعني مش ندمان على جوازك مني؟ ده انا رفضت عرسان اشكال والوان بسببك، جاي النهارده بتسال. اصل واحده بجمالك ورقتك هتستحمل واحد زيي؟ لا مال ولا جمال. اعمل ايه بقى، مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا. يا سلام يا سلام، لو اللحظه دي ما تنتهيش ونفضل عايشين فيها، نبقى لوحدنا، نبعد عن كل الناس، عشان انا بس اللي ابص لك واتملى بجمالك. تاني تاني يا مجدي. الو. ايوه يا محسن، انا مجدي. في ايه يا مجدي؟ احنا مش كنا مع بعض النهارده الصبح، عاوز ايه تاني؟ اصل يا محسن عندي حاله عجيبه مش قادر افسرها. انت عندك حاله جنان يا استاذ، لازم تعرض نفسك على دكتور. يا محسن ارجوك، انا فرحان وزعلان. ايه؟ هادي وقلقان. الله، انا في منتهى التناقض. محسن الحقني ارجوك، انا هقابلك بعد نص ساعه. We'll be right back. ايوه مجدي، اتكلم يا حبيبي. عاوز تقول ايه؟ من ساعة ما جينا الكازينو وانت قاعد سرحان في ايه؟ معرفش. معلش يا محسن، استحملني، انا تعبان، تعبان قوي، ومفيش حد اقدر اثق فيه واتكلم معاه غيرك. ما احنا اتكلمنا يا مجدي ومفيش فايدة. انت بتغير على وفاء لدرجة الجنون، وعدلات شك فيا ان انا قال ايه بعرف غيرها، والحكاية منتهية خلاص. انت هتروح مستشفى الامراض العقلية وهي هتخش السجن عشان هتقتلني. في ايه تاني؟ محسن، محسن، انا بقول يعني ايه رأيك لو كل واحد فينا حاول يثبت لمراته العكس؟ عكس؟ يعني ايه عكس؟ انا هحاول ابطل غير وانسى كل اللي فات، وانت تقعد مع عدلات تحب فيها وتثبت لها انها كل حاجة في حياتك. ها، ايه رأيك؟ يا سلام، ده ايه العقل ده كله؟ سبحان مغير الاحوال. انا موافق، هي فكرة كويسة، يمكن ربنا يهدي لعدلات وانت تحافظ على وفاء. يلا بينا، يلا بينا ننفذ فورا. ايه رايك يا حبيبتي في الفكره دي؟ بصراحه انا مش مصدقه. انا كنت غلطان يا وفاء. من هنا ورايح هتشوفي انسان جديد. المفروض اني اثق فيكي عشان بحبك، واثق في نفسي عشان انا استاهل الجمال ده كله، واستاهل انك تحبيني. انما كل اللي كان بيحصل ده كان تهيؤات. ايوه حبيبتي، والحمد لله خدت الشر وراحت. من هنا ورايح مفيش غير. ابدا ابدا يا روحي، انت كل الحكايه كنت بتغير عليا علشان بتحبني قوي قوي قوي. هو ده؟ يا سلام، قد ايه الواحد كان اناني. عموما انا عشان اثبت لك اني انسان جديد وان كل اللي يهمني سعادتك وبس، ايه رايك لو ننزل نتمشى شويه وفي وسط كل الناس؟ في وسط كل الناس؟ فين مثلا؟ في شارع الشواربي. شواربي؟ مجدي انت طبيعي يا حبيبي؟ ايه، مش مصدقه يا حبيبتي؟ لا لا لا لا، مصدقه، بس يعني الشواربي مليان ناس يا مجدي. ولا يهمني ولا يهمني، احنا هنتفرج على الفاترين والناس تتفرج علينا، ولا يهمني. والله فكره، ده احنا كمان بقالنا مده ما خرجناش مع بعض، وخصوصا في وسط الناس. يا حبيبي يا مجدي يا حبيبي، انا اخترت الشواربي بالذات عشان الزحمه. ايوه انا احب الزحمه قوي قوي، وعشان اثبت لنفسي وليكي اني خلاص ودعت حياتي الغيره السوداء. هيا هيا الى السعاده. هو بيتكلم كده ليه؟ ربنا يستر. عموما يا حبيبي انا سعيده جدا علشان ثقتك في نفسك وفيا رجعت لك. الحمد لله يا حبيبتي. اوفى حبيبتي، استعدي للخروج الى شارع الشواربي بالليل. صحيح يا مجدي. صحيح يا وفاء. خد دي كمان يا محسن عشان خاطري. كفايه، انا شبعت اكل من الصبح، عمال ازغط يا زي الوزه. انتي وزيتي يا اختي، انتي وزيتي. انت ما تعرفش فرحتي بيك وانت قاعد كده معايا في البيت، ما انسني في وحدتي. تعالي لي يا بطه. وانا مالي؟ وشيلي لي الشنطه. بطلي بقى عدلات، خلي الليله تعدي على خير. وانت هتغني كمان؟ انت زعلتي كتكوتة؟ لا خلاص، انا مش هدقل عليك، مش هغني. ايوه كده صح كده حاكم. انا حاسس من كتر الاكل ان دماغي تقلد وعاوز انام. ايه يا اخويا تنام؟ بقى بعد الاكل ده كله عاوز تنام؟ لا صح يا روح قلبي، صح انا عاوزة افضل كده قاعدة بصالك وانت صاحي. في ايه عدلات؟